بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة القاعد بالإيماء. المراد هنا بالإيماء أي الإشارة بالرأس، يشير ويومي برأسه عن ركوعه وعن سجوده. واتفق العلماء تقريبا على هذا، أن من صلى قاعدا فإنه يومي برأسه في أثناء ركوعه وفي أثناء سجوده، يعني إذا أراد أن يركع أو يسجد، ويكون السجود أخفض من الركوع. هذا إذا لم يستطع أن يسجد. إذا كان من صلى قاعدا قادرا على السجود فليسجد، وإذا لم يكن قادرا على السجود كما لو كان مريضا فإنه يومي، وهذا يكفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن في ركوعه يومي، أما في سجوده فبحسب، إن استطاع أن يسجد فليسجد، وإن لم يستطع فليومي. ولا يشرع أن يرفع شيئا يسجد عليه، هذا خلاف السنة. جاء عن بعض السلف ولكنهم لم يبلغهم النص الذي فيه النهي عن ذلك، لا يرفع شيئا وسادة أو شيئا فيسجد عليه، لا، وإنما يسجد على الأرض، فإن لم يستطع فليومي. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بن معلم عن عبد الله بن بريده ان عمران بن حصين وكان غلا من السورة. وقال ابو معمر مره عن عمران انه قال: سالت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله: نائما عندي مضطجعا فاهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر. أبو معمر هو عبد الله ابن عمرو المنقري أبو معمر المقعد، وهو ثقة ثابت. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري قال حدثنا حسين المعلم حسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حصين وكان رجلا مبشورا، إلى آخر الحديث، هو الحديث المتقدم. وكيف أخذ البخاري منه صلاة القاعد بالإيماء؟ أخذه باللازم، أخذه بدلالة اللازم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هنا أجاز صلاة القاعد، وأجاز أيضا صلاة المضطجع. فإذا كان الإنسان قاعدا أو كان مضطجعا فكيف يصنع في ركوعه وسجوده؟ كيف يصنع؟ يومي. فالبخاري استنبط ذلك بدلالة اللازم، يعني يلزم من صلاته، قاعدا أو مضطجعا أنه يومي في سجوده وفي ركوعه. هذا الجواب والله أعلم. لأن يعني بعض العلماء قال إنه ما في الحديث، قال إن الحديث ليس فيه ما ترجم له البخاري، لا فيه، ولكن بدلالة دقيقة، باستنباط دقيق. قال أبو عبد الله، هذا هو أبو عبد الله البخاري رحمه الله المصنف: نائما عندي مضطجعا هاهنا، يعني في الحديث، ومن صلى نائما، قال: نائما عندي مضطجعا هاهنا. لأن بعض العلماء ربما فهم كما تقدم، قلت فهم كلمة نائما يعني زال عقله بالنوم. قال الإمام ابن خزيمة في صحيحه في المجلد الثاني صفحة 242 و200 بعدما خرج هذا الحديث، قال: العرب توقع اسم النائم على المضطجع، وعلى النائم الزائل العقل بالنوم. العرب يطلقون كلمة نائم على المضطجع عموما، وعلى من زال عقله بالنوم. قال: وإنما أراد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وصلاة النائم المضطجع لا زائل العقل بالنوم، إذ زائل العقل بالنوم لا يعقل الصلاة في وقت زوال العقل. صحيح، فكيف يخاطب؟ بل كيف يقال صلاة نائم وهو قد زال عقله؟ ما يعقل أثناء نومه. ثم قال رحمه الله: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. إذا لم يطق، إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا، أي المريض، أي المريض صلى على جنب، أي على جنبه. وقال عطاء بن أبي رباح، هذا فيما أخرجه عبد الرزاق المصنف عن ابن جريج عنه، وهذا إسناده صحيح: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. هذا كله في المعذور، في المريض ونحوه. يعني المريض إذا صلى مضطجعا، وذكرنا الخلاف يعني في كيفية اضطجاعه، ويأتي بيان أيضا في هذا، لو صلى المريض مضطجعا يجب أن يستقبل القبلة كالقاعد وكالقائم. فإذا لم يستطع، كان مريضا ليس عنده أحد يحوله إلى جهة القبلة مثلا، ففي هذه الحالة يصلي حيث كان وجهه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا يقع كثيرا للمرضى في المستشفيات، تكون الأسرة على غير جهة القبلة. طيب ماذا يفعل المريض في هذه الحالة؟ كيف يحول السرير؟ كيف يتحول هو؟ ما عنده أحد يحوله، ففي هذه الحالة يصلي حيث كان وجهه، والحمد لله. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان أنه قال: حدثنا الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: كان الديب غاسيل، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان، هو عبد الله بن عثمان المروزي، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 21 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله وعبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي، شيخ الإسلام الإمام الشهير، توفي سنة 81 و100. عن إبراهيم ابن طهمان الخرساني نزيل مكة قال: حدثني الحسين المكتب، هو المعلم، هو حسين المعلم، عن ابن بريدة هو عبد الله، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: كانت ببواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن الصلاة. إذن هنا السؤال عن الصلاة المفروض، لأنه كان مريضا، فقال له عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذا الحديث أفاد أن المريض يصلي قائما إذا كان قادرا، ونحن الآن في الصلاة المفروضة، أما النافلة فشأنها يختلف. في المفروضة الصلاة المكتوبة يجب على المريض إذا كان قادرا على القيام أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، أن يصلي على جنبه. فالحديث أفاد الفسحة والرخصة للمريض، وأفاد أيضا ما انتصر له ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن المريض إذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنب تسقط عنه الصلاة، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ورجح ذلك شيخ الإسلام. قال: لأن الإيماء بالعين يقول عبث، ثم لم يأتي في الشريعة، يعني ما في نص. الجمهور ماذا يقولون؟ الجمهور يقولون: إذا كان المريض عاجزا عن الإيماء في حالة الاضطجاع فإنه يومي، إذا كان عاجزا عن الإيماء برأسه، لأن الإيماء الذي جاء الماء بالرأس، إذا كان عاجزا عن الإيماء برأسه فإنه يومي بعينيه، هكذا قالوا، ولا تسقط عنه الصلاة. هذا رأي الجمهور، قالوا: ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا، لما العقل صاحي يصلي حتى لو بالعينين. شيخ الإسلام يقول: لا، يقول هذا ما عليه دليل، والإيماء بالعينين يقول ما يأتي، يقول بعكس الإيماء بالرأس. وأفاد الحديث أيضا أن المغمى لا صلاة عليه، الإنسان إذا أغمي عليه تسقط عنه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قائما قاعدا على جنب، بعد ذلك لو أغمي عليه ليس عليه شيء وليس عليه قضاء أيضا على القول الراجح. هنا هذا اللفظ كما تلاحظون يخالف اللفظ الأول. إذن حسين المعلم، هنا حسين المعلم روى هذا الحديث عن عبد الله بن مريدة عن عمران بن حسين على هذين الوجهين. الوجه الأول من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. هذا الوجه الأول، ورواه عن حسين المعلم كثير من أصحابه. والوجه الثاني صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هنا ما في مسألة الأفضلية، أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، ما في أفضلية. إذن هذان وجهان للحديث. أما هذا الوجه الذي معنا الآن، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخر الحديث، هذا الوجه لا إشكال فيه، ليس فيه إشكال، لأن هذا الوجه هو على صلاة الفريضة، هو على صلاة الفريضة، لقوله كانت بي بواسير فسألت النبي. إذن عمران سأل النبي عن صلاة العذر، عن صلاة المريض. إذن عمران سأل النبي عن صلاة المريض، هذا أولا. ثانيا النبي قال له صلي قائما، هذا أمر يجب عليك أن تصلي قائما، فإن لم تستطع تسقط القيام فتصلي قاعدا. واضح جدا أن هذه في صلاة المريض، في الصلاة التي بعذر، ولكن اللفظ الأول ليس فيه كذلك، ولذلك أشكل على العلماء، أشكل على العلماء. يقول الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد الأول صفحة 33 و134، وقد ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه غيره، وله ألفاظ من ألفاظه عند أحمد: صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائمة. ولاحظوا الآن عبد الله بن عمرو روى هذا الحديث، والحديث ذا له قصة، أن عبد الله بن عمرو دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وكان مريضا، فوضع يده على جبهة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال له: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت إن ورآه يصلي قاعدا. نعم، عبد الله بن عمرو رأى النبي يصلي قاعدا. قال له: بلغني أنك قلت إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أجل، وذلك أني لست كهيئتكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو صلى قاعدا فإنه يأخذ الأجر كاملا، وليس، ولذلك عد بعض العلماء كالشافعية عد ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أنه حتى ولو صلى قاعدا فيأخذ الأجر كاملا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، هذا هو الذي أخرجه مسلم في صحيح. ومسلم رحمه الله أخرج حديث عبد الله بن عمرو هذا، ولم يخرج حديث عمران، اعتمد حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما. يقول ابن عبد البر: وقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمران بن حسين والسائب ابن أبي السائب وأم سلمة وأنس، كل هؤلاء الصحابة رووا عن النبي إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، رووا هذا المعنى. يقول ابن عبد البر: وفي حديث عمران بن حسين زيادة ليست موجودة في غيره. وفي حديث عمران يقول زيادة ليست موجودة في غيره، وهي: وصلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد، وجمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعا، وهو حديث لم يروه إلا حسين المعلم، وهو حسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين، وقد اختلف أيضا على حسين المعلم في إسناده ولفظه اختلافا يوجب التوقف عنه. هذا الاختلاف كما بينته، الناس اختلفت في هذا الحديث عن حسين المعلم عن ابن بريدة، منهم من رواه على التفضيل ومنهم من رواه على الترتيب. واضح الفرق بين هذا وهذا؟ فرق كبير. منهم من رواه على التفضيل، صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد، صلاة القاعد أفضل من صلاة المضطجع، على التفضيل. ومنهم من رواه على الترتيب كعبد الله بن مبارك، على الترتيب، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا هذا من الخلاف في الحديث. يقول: وإن صح حديث حسين عن ابن بريدة عن عمران بن حسين هذا فلا أدري ما وجهه. فعلا مشكل، هذا الحديث مشكل. يقول: فلا أدري ما وجهه. لو صح هذا الحديث على هذا الإطلاق بأنه هذا يشمل النافلة والفريضة، يقول: فلا أدري ما وجهه. فإن كان، يقول رحمه الله، فإن كان أحد من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعا لمن قدر على القعود أو القيام فوجه ذلك الحديث النافلة، وهو حجة لمن ذهب إلى ذلك. يقول: إن كان أحد من أهل العلم قال بجواز صلاة النافلة في حالة الاضطجاع فإذا نحمل هذا الحديث على النافلة. يقول رحمه الله: وإن أجمعوا على كراهية النافلة راقدا لمن قدر على القيام والقعود فيها فحديث حسين هذا إما غلط وإما منسوخ. إذا كان العلماء اتفقوا على أن النافلة في حالة الاضطجاع مكروهة ولا تجوز، إذن هذا الحديث يقول إما غلط، هذه اللفظة هذه الزيادة إما أن تكون غلطا من الراوي أو أنها تكون منسوخة. وقد روي بألفاظ تدل على أنه لم يقصد به النافلة وإنما قصد به الفريضة. يقول: هذا الحديث روي بألفاظ تدل على أنه لم يقصد به النافلة. صحيح حديث عمران، لأن يعني عمران كانت به بواسير وسأل النبي في عن صلاة المريض، إذن هذا يدل على أن السؤال عن صلاة إيش؟ الفريضة. وإنما قصد به الفريضة، وهو الذي تدل عليه ألفاظ من يحتج بنقله له. هذا كلام ابن عبد البر. إذن ابن عبد البر كلامه واضح، يقول هذا الحديث مشكل، يقول ما أدري ما وجهه. فإن كان في إجماع على المنع من النافلة في حالة الاضطجاع إذن هذا الحديث يكون إما غلطا وإما منسوخا، ما في طريق، مشكل. وإذا كان أحد من أهل العلم ذهب إلى هذا فيكون هذا الحديث حجة له. طيب، هل أحد من أهل العلم ذهب؟ في من قال بهذا. قال الترمذي رحمه الله بعد أن روى الحديث، حديث عمران هذا، قال: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطور. يقول إن بعض أهل العلم حملوا حديث عمران هذا على صلاة التطور. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن أنه قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. إذن الحسن أفتى بجواز صلاة النافلة في حالة الاضطجاع. إذن هذا الحديث يحمل على مذهب الحسن، ولكن عامة العلماء وسائر العلماء غير الحسن لم يذهبوا هذا المذهب، بل قالوا إنه بدعة، وقالوا إنه محدث في الإسلام، ولم يثبت عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من كبار التابعين أنه فعل ذلك، أنه صلى النافلة في حالة الاضطجاع. طيب، أكمل كلام الترمذي لما فيه من الفائدة. قال الترمذي رحمه الله: واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم إنه يصلي على جنبه الأيمن، هذا الراجح، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، هذا قول أبي حنيفة وأيضا لا بأس به، كله إن شاء الله لا بأس به، ولكن الأرجح على جنبه الأيمن. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث، في حديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم، قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، هو الذي يأخذ النصف، يأخذ نصف الأجر. فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم سواء بسواء. إذن المعذور له النصف ولا له الأجر كاملا؟ له الأجر كاملا. يقول الترمذي وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري رحمه الله. انتهى كلام الترمذي. إذن يبقى هذا الحديث من الأحاديث المشكلة. فإن قال قائل وكيف يكون الغلط؟ ابن عبد البر يقول هذا الحديث، طبعا مسألة الاضطجاع في حالة الاضطجاع النافلة في حالة الاضطجاع شيء غير مقبول، وأعتقد والله أعلم يعني أظن أن الحسن البصري انفرد بهذا من بين أهل العلم، لذلك لأنه ما جاء في الحديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي ثبت عنه أنه صلى النافلة في حالة القعود وكذلك أصحابه، يعني ما جاء عن صحابي واحد أن عن صحابي واحد أنه تنفل مضطجعا، فهذا شيء يعني فيه نظر. لذلك لا أعلم أحدا من أهل الفتية وأهل العلم بعد الحسن قال بهذا القول، والله أعلم. كيف؟ من المتأخرين، نعم ذكر الحافظ الفتح من قال بذلك، ولكن من المتأخرين يعني من الفقهاء المتأخرين، لكن من المتقدمين الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك الشافعي الليث أحمد ما في أحد ذهب هذا المذهب، والله أعلم. على كل حال مسألة النافلة في حالة الاضطجاع ينبغي الاحتراز فيها والتوقف، يعني ما ينبغي أن نأخذ شرعية هذا الشيء من الحديث والحديث فيه كلام، فالله أعلم. يعني أنا موقفي موقف ابن عبد البر، يقول ما أدري ما وجهه، ما أدري ما الحديث هذا، ما تدري ما وجهه. أعود إلى كلمة الغلط، الحافظ ابن عبد البر يقول يمكن أن يكون هذا الحديث فيه غلط. كيف الغلط يأتي؟ يكون الراوي إما من ابن بريدة وإما من حسين المعلم، يكون الراوي أدخل حديثا في حديث، اشتبه عليه حديث بحديث. كيف؟ يكون عمران رضي الله عنه روى الحديثين، يكون عمران روى الحديثين، روى حديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا حديث ما فيه إشكال، وروى الحديث الثاني من صلاة القائم أفضل وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو وروى أبو سلمة وأنس كما ذكر ابن عبد البر. فالراوي هنا أدخل الاضطجاع في حديث التفضيل، والاضطجاع إنما جاء في حديث الترتيب، إنما جاء في حديث الترتيب، فأدخله في حديث فأدخله في التفضيل، يكون هذا يعني شيء من الوهم، والله أعلم. نحن ما نستطيع أن نجزم بذلك لأن الحديث في صحيح البخاري وهيبة الصحيح تمنعنا من ذلك، ولكن نقول كما قال ابن عبد البر الله أعلم، الله أعلم بوجهه، يعني لا مخرج له هذا الحديث في نظري، لا مخرج له إلا كما قال الترمذي وغيره، إن هذا الحديث محمول على صلاة النافلة، وهذا فيه ما فيه أيضا كما تقدم، والله المستعان. ما مر علي حديث مشكل كهذا الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وفتحا في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث المشكلة. طيب نحاول أن نختم، نستطيع؟ طيب. ثم قال رحمه الله باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. يعني المريض إذا صلى قاعدا ثم وجد صحة قوة أو خفة له أن ينهض وأن يكمل صلاته قائما، والعكس أيضا، لو إن المريض ابتدأ الصلاة قائما ثم أحس بضعف أو هزال يكمل صلاته قاعدا ولا بأس، والعكس لا حرج، يعني له أن يكمل الصلاة قاعدا وله أن يكمل الصلاة قائما ما في بأس. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا والحمد لله. نعم أسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين انها اخبرته انها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي صلاه الليل قاعدا قط حتى اسن، فكان يقرا قاعدا حتى اذا ارانا ان يركع قاما فقرا نحو من 30 ايه او 40 ايه ثم ركع. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس إلى آخر الحديث. هذا الحديث الشاهد فيه قولها رضي الله عنها أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن. إذن النبي في آخر سنة من حياته لما أسن وحطمه الناس كما جاء في بعض الأحاديث كان يصلي صلاة الليل قاعدا عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام. إذن هذا الحديث أفاد أولا شرعية صلاة النافلة قاعدة، واتفق العلماء على ذلك، يعني يجوز لمن كان مستطيعا على القيام أن يصلي النافلة قاعدا، هذا الدليل على هذه المسألة. وأفاد أيضا ما ترجم له البخاري، يجوز للإنسان إذا بدأ الصلاة قاعدا أن ينهض فيما بعد، والعكس كما ترجم له رحمه الله. حديث الذي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي جالسا ويقرا وهو جالس، فاذا بقي من قراءته نحو من 30 او 40 ايه قال فقراها وهو قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اطلع. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد هو المخزومي المدني المقرئ الأعور، وهو ثقة من مشايخ مالك، توفي سنة 48 و100 وهو من الطبقة السادسة وحديثه الكتب الستة. قال: وأبي النضر هو سالم بن أبي أمية المدني وهو ثقة ثبت من الخامسة، توفي سنة 29 و100 وهو مولى عمر بن عبيد الله التيمي. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي جالسا، هذا في صلاة النافلة في قيام الليل، فيقرأ وهو جالس عليه الصلاة والسلام، والنبي فعل ذلك في سنته الأخيرة في عامه الأخير من حياته لما أسن عليه الصلاة والسلام، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع. إذن الحديث أفاد ما ترجم له البخاري: إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، أي قائم، تمم ما بقي وهو قائم. قال: ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، يعني يبدأ صلاته قاعدا فيقرأ ما تيسر له ثم ينهض عليه الصلاة والسلام ويتمم قراءته وهو قائم ثم يركع ثم يسجد. هنا يقول: إذا صليت قاعدا هل أومي برأسي فقط أم بظهري أيضا؟ نعم، تومي برأسك وظهرك، هذا المطلوب، يعني تومي بقدر ما تستطيع، وإذا كنت لا تستطيع أن تومي بظهرك يعني أن تميل بظهرك فتكتفي بالإيماء برأسك فقط. يقول السؤال: هل للنساء أجر كامل للصلاة في وقت الحيض؟ نعم، المرأة إذا منعها الحيض من أعمال صالحة كانت تفعلها في حالة الطهر فلها الأجر إن شاء الله. هل يدخل في الحديث، يعني يقصد حديث إذا مرض العبد أو سافر، من انقطع عن حضور درس علمي لسفر أو مرض؟ نعم، لأن حضور الدروس العلمية من الأعمال الصالحة بل من الأعمال الجليلة التي غافل عنها كثير من الناس، والله المستعان. هذا ميراث رسول الله في المسجد يقسم كما قال أبو هريرة لأهل السوق، ذهب لأهل السوق، قال لأهل السوق: أنتم هنا في الدرهم والدينار وميراث رسول الله يقسم في المسجد. هب أهل السوق يظنون مسألة فيها أموال، وجدوا حلقات علم وحلقات ذكر وقرآن ورجعوا لأبي هريرة، قال: يا أبو هريرة أين الميراث؟ قال ما وجدتم؟ قال وجدنا أناس يقرؤون القرآن وأناس يتدارسون الحديث وأناس يذكرون الله. قال هذا ميراث رسول الله، خذوا منه، هذا ميراث رسول الله، والله المستعان. يقول إذا سلم علي أحد من الناس وأنا أقرأ القرآن هل أقطع تلاوتي وأرد عليه؟ نعم تقطع تلاوتك وترد عليه، ما في حرج. ولكن لو سلم عليك وأنت تصلي ما تقطع صلاتك وإنما ترد عليه بالإشارة. هل يجوز المسح على الخفين أو الجوربين لغير المسافر؟ نعم، ما في بأس، المقيم يمسح والمسافر يمسح، ولكن المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. ويطلب الأخ الشروط والأحكام، المحاضرة تحتاج. هل يجوز لمن يدخل المسجد أن يقول نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه؟ لا، هذا ليس من السنة. الاعتكاف أقله يوم أو أقله ليلة. أما أن يمكث الإنسان في المسجد ساعة ويقول اعتكف، لا، هذا لا ليس مشروع.